الصمت لا صار بعيون العتاب سجني ينباكي عنها سمو والنفس بهمالي. الصمت لا صار بعيون العتاب سجني ينباكي عنها سمو والنفس بهمالي. لو كانت أقسى من دموع تروجني لا صار يضحك عليها مبسم الغالي. هم الله سنين يا عمر متولجني اغتال ضحكات سنيني واجرم بحالي. تدري بأن الجفا ناره توهجني تاكل بقايا العمر إن كان يبقى لي. أصبحت جاني بعد ما كنت أنا المجني بألم صمتي بعد ما بعثر أقوالي. عن ضيقة البال تكفى لا تهرجني ما مر يوم بعدها متسع بالي. لا والسكينة بعض الأحيان تزعجني بسري لا من تلا بالصوت موالي. لا والسكينة بعض الأحيان تزعجني بسري لا من تلا بالصوت موالي.